ظننت أنك ستسأل عن الواقع الذي وقع في هذا العيد وهو صوم يوم السبت، فهل يصام يوم السبت وقد صادف يوم عرفة؟ وقد قال عليه السلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذا كذاك، لا يجوز أن يقال لا تصوموا يوم السبت قاصدين له، لأنه قال إلا فيما افترض عليكم، فلا يجوز إذن أن يصام يوم السبت سواء كان يوم عاشوراء أو كان يوم عرفة أو كان أي يوم آخر من أيام الفضائل المعروفة في السنة، لأنه استثنى بعد النهي العام استثنى شيئا واحدا فقال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ثم أكد هذا النهي فقال: ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. ولحاء الشجر هو قش الشجر، وتعرف أن قش الشجر لا يؤكل، لكن من باب تأكيد بالأمر بالإفطار ذلك اليوم قال: ولو لم يجد إلا لحاء شجرة فليمضغه. ولذلك فتأويل الأحاديث هو شأن أهل الكلام قديما، ولا يجوز التأويل إلا لدليل، وليس هنا دليل، لأن الحديث الأول المتعلق في يوم الجمعة صريح: لا تصوموا يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. والحديث الآخر لما دخلت جويرية على النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها إلى أن تأكل، قالت: إني صائمة. قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. ترى هل هي قصدت يوم الجمعة نكاية بالسنة أم اتفق لها أن صامت يوم الجمعة؟ فقال لها: إن كنت صمت يوم الخميس أو تريدين أن تصوم يوم السبت فلا بأس، أما أنت لا صمت في الأمس يعني يوم الخميس، ولا أنت عازمة على صوم يوم السبت فأفطري. فالقول أنه تعمد أو متعمد هذه فلسفة من عند أنفسنا ما أنزل الله بها من سلطان. هل في النوافل شيخي ولا في عام يعني؟ كيف؟ في النوافل ولا عام المنطبق على كل شيء يعني؟ إيش هو صوم يوم الجمعة؟ لا، هذا في النوافل، ولا شهر رمضان فيه جمعات. الوقفة أو عاشوراء أو لا، بنوافل وليست في فرائض، ولذلك قال الحديث الآخر: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فللإنسان أن يصوم يوم السبت فرضا، أما نفلا فليس له ذلك. طب شيخ في الحديث قال لها: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. أي نعم. يعني هو بس سؤال يعني، لا نفترض انها قالت نعم، شو الجواب؟ الجواب نعم. يعني تصوم يومئذ لان الرسول اذن لها بذلك، لكن هنا المساله تدخل في طور اخر، وهو اذا جاء حديثان مختلفان احدهما حاضر والاخر مبيح، هذا طبعا له علاقة بعلم أصول الفقه، فما الذي يقدم، الحاضر أم المبيح؟ قالوا: يقدم الحاضر على المبيح. لماذا؟ لأن النص الحاضر أي المانع أي المحرم يتضمن حكما جديدا على النص الآذن، والنص الآذن تارة يكون قولا كحديث جويرية، وتارة يكون فعلا، والفعل إذا كان يعني يبيح الشيء فهو كالقول الذي يبيح الشيء، فإذا جاء ما يعارض الإذن القولي أو الإذن الفعلي من قول الرسول عليه السلام حينئذ يقدم الحاضر على المبيح، وهذا يفتح لنا بابا من العلم جديد، وأشعر بأن جماهير الناس عنه غافلون، وذلك مما يؤكد علينا أن نتعرض لذكره وبيانه. جاءت أحاديث كثيرة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، وبخاصة أنه لما حج حجة الوداع وجاء إلى زمزم ليشرب منه فشرب قائما. هذا مبيح للشرب قائما، لكن جاءت أحاديث تنهى عن الشرب قائما، فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما. وحديث آخر بمعناه يؤكده ويزيد عليه حكما آخر، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يشرب قائما، قال له: يا فلان، أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان، وقد شرب معك من هو شر من الهر التي أنت أول ما سمعت قولي لك أترضى أن يشرب معك الهر شمست كالبغل الشموس؟ لا، إذن قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. والحكم الزائد هنا على حديث أنس الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره: قئ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف الله في آخر الحديث، هل انتبهت له؟ لا لا، آخر الحديث فاتك أظنه. قال له: قئ قئ، يعني هذا الماء الذي شربته قائما استفرغه، أخرجه، لأنه شاركك فيه الشيطان. الشاهد بعد هذا كيف التوفيق بين شرب الرسول قائما وبين نهي عن الشرب قائما. الحاضر مقدم على المبيح، هذه قاعدة أصولية فقهية، من عرفها وأتقنها نجا من كثير من الاضطراب في التوفيق بين الأحاديث النبوية، ومن ذلك أذن لها بأن تصوم يوم السبت، لكن فيما بعد قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وأكد عدم الصيام بقوله: ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، تأكيدا للفطر. هذا بلاغ للناس.